هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمعة أسماء السيد محمد سيد أحمد، المقيمة في حصة الرهبان، مركز ديار بنجم، محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السيد الدكتور وزير الصحة، بتقول فيها: الرحمة، الرحمة يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة، الرحمة لوحدة من ولادكم، ملائكة الرحمة. أنا أسماء السيد محمد سيد أحمد، بشتغل ممرضة في مستشفى ديار بنجم التابعة لمديرية الصحة بالشرقية. اشتغلت زمان وكنت بصحتي، وعمري ما اتأخرت على شغل ولا قلت لأ، ومرت السنين وتقاريري تشهد على كفاءتي في العمل، وكنت بشيل نبطشيات وورديات غيري لما الظروف تحكم. كل ده وبقول دي شغلتنا احنا ملائكة الرحمة، ولازم نتحمل ونخفف عن المرضى. وبالنسبة لأسرتي بقى، كان جوزي معايا وشايل الحمل والعب، لكن السنين بتمر وجوزي توفى، أصبحت أرملة، ومع السن لقيت صحتي بتروح، وخصوصا النظر. أيوة عيني يا حضرات، عيني. مالها عيني كفل الشر؟ يظهر من كتر السهر ومن كتر الحزن، ما عنتش قادرة أشوف بيهم يا بيه. بس كده؟ لا دي بسيطة خالص، تحول إلى اللجنة الطبية في مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق، وشكرا. أهو يا ست. وفعلا ما كدبتش خبر، وخدت بعضي ورحت على المستشفى في الزقازيق، وتم الكشف. عندي انفصام في الشبكية وضمور في عصب العين اليمين، ده اللي اللجنة أكدته، وعيني الشمال في طريقها لإني ما شوفش بيها هي كمان. المفروض بقى يا حضرات يتم تحويلي لعمل مخفف، عمل يناسب ظروفي المرضية دي، لأني عملي مش أي عمل، ممكن لا قدر الله أغلط في قراية صنف دواء مثلا، حقنة تتاخد غلط، دي حياة ناس برضو. لكن البهوات بقى قالوا: شوفي يا ست هانم، احنا كلجنة عجز مش هنقدر ناخد في حالتك دي أي قرار نهائي بالنسبة لعملك، عشان كده هنحولك للجنة توصيف الأعمال. الحتة دي بقى بالذات بتاعتهم سندويتش بيض بالبسطرمة مع إبراهيم. ورحت يا حضرات لجنة توصيف الأعمال بعد حجز دور وانتظار وبهدلة، وهناك بقى بعد البحث والفحص قالوا: احنا بقى كلجنة توصيف أعمال واللي نقوله هنا محدش يرجعنا فيه، ولا فيه ولا كلمة بعد كلمتنا، بنقول ترجعي تشتغلي زي ما كنتي، ومش عاوزين نشوفك هنا تاني خالص. ازاي الكلام ده يا بيه؟ ثبت يا ست هانم بعد الكشف والفحص ان لسه عندك العين الشمال شغالة وسليمة، وطالما عندك عين سليمة يبقى تشتغلي لغاية ما تروحي سوريا، قصدي يعني تشتغلي عادي يعني، وهو تعمل وفقا لبند 3. مع السلامة بقى. مش عارفة بيحسبوها على أي أساس يا سادة يا مسؤولين. أنا مش بقول أقعد في بيتي ولا ما جيش عشان عندي شغل كتير زي ناس كتير ما بيعملوا، لأ أنا عاوز أشتغل، بس حاجة تناسب حالتي الصحية. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همزة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.